حصريا على موقع djkimo.com. انا قلبي بخير يا جماعة، وما حدش يقلق خالص، في الحزن باخد كم ساعة وبفوق من بعدها خالص. شغل يا ابني السماعة على روح واحد كم ناقص، ويلا رقصونا رقصة الوداع، يلا رقصة القلب المتباع، يلا رقصونا مش ناقص صداع، يلا رقصونا ويلا رقصونا رقصة الوداع، يلا رقصة القلب المتباع، يلا رقصونا مش ناقص صداع، يلا رقصونا. يلا رقصونا مش ناقصين صداع.